Yeah. Oh! له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز القدير. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت Yeah.